صبرا صبرا يا محتل من ثورتنا استنى الرد صبرا صبرا يا محتل من ثورتنا استنى الرد نار الثورة عليك انهل باب الدنيا بوجهك سد جيشك بعرف نحن مين نحن شعب الجباري صارت صرخات الأطفال رصاص بوجهك من فجرين جيشك بعرف نحن مين نحن شعب الجباري صارت صرخات الأطفال رصاص بوجهك من فجرين صبرا صبرا يا محتل ثورتنا استنى الرد صبرا صبرا يا محتل ثورتنا استنى الرد نار الثورة عليك انهل باب الدنيا بوجهك سد صارت صرخات الأطفال رصاص بوجهك من فجرين